وتم ذا النظم بحمد الله على تماره بلا تناهي أجياته نفس بدان إنها تاريخها بشرى لمن يحصينها وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبيات نجد بدان إنها تاريخها بشرى لمن يحصينها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء رحمة وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد أبياته نجد بدان إنها تاريخها بشرى لمن يحصينها وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته نجد بدان إنها تاريخها بشرى لمن يحصينها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع والأرض بالتجويد حكم ذاته من لم يزوج القرآن آثم لأنه من الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا والأرض بالتجويد حكم ذاته من لم يزوج القرآن آثم لأنه من الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا وليس بينه وبين توكيه إلا رياضة لانبتاكيه وليس بينه وبين توكيه إلا رياضة لانبتاكيه إلا رياضة من بفاكه